فريق في الجنة وفريق في السعير الظالمون ما لهم الله. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير أم اتخذوا من دونه أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى Thank you. وهو على كل شيء قدير. Thank you. حكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماء صلى على النبي صلى على الشيخ جرى سلك ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه I'm

له بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم Thank you.

فلذلك فزع فلذلك فزع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الله ربنا وربكم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم Thank you. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.